لأن قوله إذا وقعت الحدود يشمل إيش؟ كل ما يمكن قسمته، سواء كان إجبارياً أم اختيارياً، حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه إيش؟ الحدود وتصرف الطرق. وعلى هذا فلا دليل في الحديث. فالصواب إذن يا آدم، الصواب أن الشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيارا، خلافا لكلام المؤلف رحمه الله. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة. لو أن الشريك نعم أراد بيع قسم جزء ونصيبه، فقال لشريكه نقسم، فلما قسم باع نصيبه، ولم يكن للجوار لم يكن لك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا إسقاط الشفعة. نعم، فلا بأس، لأن الشفعة ما لا تثبت إلا بعد البيع. لا، ما تثبت إلا بعد البيع، وهنا تصرف قبل وجود السبب. نعم يا سليم. نعم. تشبه الضرورة. هنا. ولهذا قلنا إن ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة، لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوءه طلب القسم. نعم. هل إذا كان الجاران مستأجرين ليس مالكين، فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول وجعل مكانه مستأجراً آخر؟ سبحان الله، هو مرة هذه بل إذا وش السؤال؟ وش الفائدة منه؟ يعني لأن العلة قد توجد ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، المستأجر مدته قليلة. نعم، لو كانت حكورة يعني مثلا المدة طويلة، فهنا قد نقول إنها تجب الشفعة. نعم. قطعة أرض كبيرة. نعم. يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك. نعم. فيها شفعة؟ ما تقولون؟ الماء مشترك والحدود ميزت. هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركاً لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه فيها خلاف، وسمعت ما ذكرنا إلا كان توك جاي. نعم. إيش؟ قال قائل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. هو جاء. نعم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعا وذلك الضرر. كيف؟ ما لا يجوز قسمته وذلك الضرر. عام، في كل ما لم يقسم عام. ولهذا قال إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. يدخل في هذا العموم الشيخ ما منع الشارع من قسمته. كيف؟ ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته. مثل ايش؟ مثل ما فيه ضرر قسمته. لا، ما منع الشرع الذي فيه ضرر، إذا رضي الطرفان بالضرر ما في مشكلة، يجوز، إنما منع لحق الشريك. لكن لو قال الشريكان في أرض صغيرة نقسمها ولا يضر، ما يهم، يقول ما في مانع. وهذا ربما يقع، قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكيهما فيريدان قسمها ويكون الجانب الذي يلي ملك أحدهما له، يوصي بها على بيته مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم، انتهى الوقت يا آدم. صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت، وشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.

باقية حتى في الرهن على القول الراجح خلافا لما قال المؤلف رحمه الله. إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة إيش باقية، مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية. وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف في الشخص ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وأظن وقت الأسئلة جاء، أليس كذلك؟ نعم، نخلي هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. إنسان نعم نعم، فلو مات بعد أن أوصى به ننظر عند الموصى، الموصى إليه إذا كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم هل قبلوا الوصية أو لا. إذا قبل الوصية ما فيها سقطت الشفعة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أما إذا ردوها بقيت الشفعة. نعم، أي نعم. لو عند إيش؟ لو رهن نصيبه. طيب، يأتي الآن، لأن اللي بيبيع ما هو بالمرتهن، اللي بيبيع نفس الراهن. كله حتى لو باع فهو بالنيابة عن الراهن. لا يأخذ الشبيه. نعم، الله أكبر، الله أكبر. هذا يعني مالك للتصرف هذا. نعم، لكن أليس حق الشفيع سابقا على حق هذا؟ أي، لكن ما يمكن إبطال الوقف. هذا يعني مقتضى ما مشينا عليه في أول الباب، يعني حق الشفيع لا يمكن أن يسقط بحق. لا، ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مسألة الإجارة فقط، لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون التصرف صحيح وللشفيع أن يأخذ وله الأجر من حين أخذه. شيخ، أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط يعني إذا علمنا أنه تركه أو صرف صرفا يدل على إضافة للتصرف؟ لكن سقطت هذه بتصرف المشتري، إلا إذا علمنا أنه حيلة، فهذا الحيلة لا تقدر الشفعة. شيخ، ما قل أن هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجمع مال أو يفكر. هذه مسألة الفورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا إنها لا تجب على الفور. ليش هذا بما يترتب عليه؟ لا، مهم. هذا يترتب عليه إن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه، ولا يمكن أخذه. نعم يا سليم. ما معنى الشيخ؟ ما معنى أن الكافر على قولين بالشفعة؟ وقال انه شفعه وقال انه اللي رجحت من ما فيها شفعه، ولكن اذا كان فيها شفعه يا شيخ لا وبسوها على الخيار، على بيع الخيار، العله الموجوده بالشفعه والادلال للمسلم من الكافر على المسلم ما هي موجوده في الخيار يا شيخ، موجوده في الشفعه ولا هي موجوده في الخيار. نعم، ولذلك قلنا يرجع للقاضي، قلنا يرجع للقاضي، القاضي اذا راى ان في هذا اذلال للمسلم وانه ربما يتعالى الكافر فحينئذ لا يمكن من الشفعة. أما إذا كان كافر رجلا يعني عاديا ولا يهم هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات. نعم، امشي. نعم نعم نعم،